رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم علمنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ثم أحمد الله إليكم إخوتي أخواتي وأحييكم بتحية الأخوة والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نستأنف ما شرعنا فيه في الحصة الماضية من بيان فروض المقدرة في كتاب الله تعالى، ذكرنا أن الإرث في البيت 27 من المنظومة، والإرث فرض ثم تعصيب قسم، والفرض في النص بستة رقم: ربع ونصف الربع والربعان، ثلث ونصف الثلث والثلثان. وقبل ذلك بينا أن الوارثين من الرجال 10 على سبيل الإجمال و15 على سبيل البسط أو التفصيل، وأن الوارثات من النساء 7 على سبيل الإجمال و10 على سبيل البسط أو التفصيل. إذن 10 من الرجال الذين يرثون 10 المجملين الرجال، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد مهما على 4، والأخ كيفما كانت جهة إدلائه للميت سواء كان أخ شقيق أخ لأب أخ لأم، إذن والأخ كيفما أتى في النسب، وابن الأخ المدي إليه بالأب أي ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق، والعم وابنه من أدليا بأب أو من أدليا بأب أيضا، يعني العم وابن العم الشقيقين والعم وابن العم لأب، هذا واحد صار. إذن ثم معتق الولاء والزوج هو رقم 10. فعند التفصيل فصلته أصلا أنا وأنا أشرح، إذن التفصيل في ذكر الأخ يصير 3، وهو الأخ الشقيق وأخ لأب وأخ لأم، وابن الأخ والعم وابنه كلاهما إما لأب أو شقيق، يعني 3 يصير 6. إذا أضفنا 3 هنا و2 في حالة الأخ فصاروا 5 زيادة يصيروا 15 تفصيلا وبسطا. بالنسبة للنساء الأخت كيف وردت في كيف وردت لا تختلف، يعني الأخت من أي جهة في النسب: بنت وبنت ابن وأم المشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، 6 في البيت الثاني مذكورين في البيت 26، وواحدة مذكورة في البيت 25 صاروا 7. عند التفصيل الأخت مشكلة على 3 أقسام: الأخت الشقيقة ولأب ثم لأم، 3 صاروا 9. ثم بنت وبنت ابن وأم المشفقة وزوجة وجدة، الجدة فيها قسمان ذكرت المرة الماضية: جدة للأبي وجدة للأم، كلاهما يرث. على تفصيل سيأتي لبياني عند الكلام على ميراث الجدات على حدة سنتعرض إليه في الحصة القادمة بعدنا إن شاء الله. فهناك ما يسمى الجدات الصحيحات والجدات غير الصحيحات سنأتي. فالجدات الصحيحات فيه أقسام سنفصل القول فيها. المهم إجمالا هناك نوعان من الجدات: جدة لأم وجدة لأب، ثم سنأتي شروط الجدة التي تلي سواء كان لأم أو لأب إن شاء الله تعالى. إذن هذه الوارثات من النساء 7 إجمالا، وتفصيلا كما ذكرت بإضافة 2 في حالة الأخت، وهي أنها 3 أقسام: الأخت لأب شقيقة ولأم فصاروا هنا 9، والجدة هناك الجدة لأب وجدة لأم إذن صاروا 10 تفصيلا. إذن سنفصل الكلام عن الفروض الآن. سنبدأ بباب النصف. أنا أسأل سؤالا، لا أدري هل شرعت في حفظ المنظومة أو حتى نكون على بينة من أين نسير، وإن شئتم حتى كل حصة نقرأ قليلا من المنظومة حتى نتعود على قراءتها بدون لحن أو أخطاء. هل هناك فيكم من بدأ في حفظ المنظومة؟ طيب انتظر الجواب حتى لا نتعطل الوقت. باب النصف أي باب من يرث بالنصف. طيب معليش إن شاء الله يريد حتى لا نكون تقدمنا كثيرا يفوت الأخذ. أنا أفضل لكم يعني نصيحة لكم أن الحفظ يكون بالتوازي مع الشرح، لأنه بعدين يصير تراكم يصعب الحفظ. فنسأل الله، لأنه جميل إنسان يكون عنده في ذهنه شيء يستحضره حتى يضبط الأس مسائل العلم إن شاء الله تعالى. إذن النصف من يرث بنصف 5، والنصف فرض 5، فالأخت زوج وأخت للأبي والبنت وبنت فرع في افتقاد من علت وغيبة المعصب قد شرطت. طبعا هذا فيه اختصار للمنظومة الأصل للإمام الرحبي رحمه الله. الإمام الرحبي ماذا يقول لنا في ميراث النصف؟ نعم، يقول: والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصم. تقريب نفس الكلام إلا أني هزدته في بيتين بدل ثلاث. إذن الأول، أول من يرث بالنصف الأخت. متى ترث الأخت النصف؟ يعني ليس مطلقا طبعا، ولكن يعني أن من حالات من حالات الإرث التي نجد فيها ميراث بالنصف أن نجد الأخت ممن يكون لهم سهمهن النصف. الأخت ترث أولا لابد من عدام الفرع الوارث من الأبناء الذكور سواء كان واحد فأكثر. متى نبدأ ماذا أختي الكريمة السائلة؟ قبل أن نمر إلى أصحاب السهام تفصيل بعض المسائل حتى نفهم أكثر في موضوع الذي فيه من الرجال عشرة والوارثات من النساء سبع. هناك بعض المسائل يتعرض لها بعض العلماء عند ذكر هذه القسمة، يعني الوارثين من الرجال والوارثين من النساء. نعم، هناك حالات عامة أو مجملة توضح لنا فقط أو تهيئنا لخوض التفاصيل. أولا، الوارثون من الرجال والوارثين من النساء، ما الدليل على أن هؤلاء هم الذين يرثون؟ حينما قلنا مثلا في الوارثين من الرجال، قلنا وورثوا من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل. فالابن لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، دليل واضح من القرآن من الآية الكريمة. والأولاد الذي تنسحب على الابن وعلى ابن الابن مهما نزل، يعني كلهم يسمون أولادا. أيضا الأب، فقوله وورثه أب وله، وفإن لم يكن له إخوة وله وورثه أبواه فلأمه فلكل واحد منهما ثلث، أي الأب والأم. والأب يطلق في اللغة على الأب وعلى الجد، فيقال الجد أب. هذا من ناحية. ثم يضاف إلى ذلك طبعا الإجماع، أجمع على توريث الجد وقضى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. إذن هذا الدليل على توريث الأب والجد، الأب بصريح الآية والجد بما تحتمله كلمة الأب في اللغة من يعني تضمن معنى الجد أيضا، وكذلك الإجماع وما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيضا والأخ كيف ما أتى في النسل. الأخ كيف ما أتى في النسب دليل توريث الأخ، قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك وهو أي الأخ يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني دلالة هنا على توريث الأخ. وهنا ذكر الأخ ولم هنا على الإجماع أو إجماع المفسرين الأخ في هذه الآية يراد به الأخ لأب والأخ الشقيق. وأما الأخ الذي هو لأم ففي آية الكلالة في آخر سورة النساء آخر آية منها يستفتونك في الكلالة إلى أن قال سبحانه وتعالى نعم: وإن رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت فلكل من واحد منهما السدس. أجمع العلماء على أن المراد في هذه الآية هم الإخوة لأم. إذن هذه أدلة توريث الإخوة لكل أصنافهم. ثم الأخ كيفما أتى في النسل وابن الأخ المدل إليه بالأبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهم العصبة. والعصبة الإجماع منعقد على أن ابن الأخ من العصبة عند فقد الأخ والفرع والأصل إلى آخر ذلك. فرع يعني الأبناء والأصل للآباء. أب أما ابن الأخ لأم فلا يدخل فهو من ذوي الأرحام أيضا بالإجماع. فالمراد بابن الأخ هو ابن الأخ الذي يدني بالأب سواء كان شقيق أو لأب فقط. العم وابن العم شقيقا ولأب فقط يدخلان بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فما بقي أو ما بقي فلأولى رجل ذكر مع انعقاد الإجماع على ذلك. ابن العم لأم فهو من ذوي الأرحام، والعم لأم أيضا من ذوي الأرحام وليس من الورثة. الزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم، يعني أن الزوج يرث في كل الأحوال وفرضه لا يسقط بحال، ليس هناك من يحجبه الزوج، وكذلك الزوجة ستأتي معنا، فقط أنه بوجود الفرع الوارث ينزل سهمه من النصف إلى الربع. نعم نعم أخت ريحانة، الأخ من الأم يرث بنص القرآن الكريم وهي آية الكلالة في آخر سورة النساء، وابنه من أولي الأرحام وليس من الورثة لا يرث. نعم مرحبا بك أخ محرز. ثم بقي معنا المعتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. وأما دليل توريث النساء فالأم كما ورد في آية سورة النساء قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلكل واحد منهما الثلث. نعم فإن كان له ولد فلأمه السدس، فدل على توريث الأم هنا. ثم الجدة أيضا، الجدة أم في معنى اللغة، والإجماع منعقد على توريث الجدة وقضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن ثم الأخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث في آية الكلالة، فدل على توريث الأخت الأم. وقبلها آية الكلالة الأولى وهي في حالة يرثه أخواه أو أخوته لأب أو أشقة، فقال سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إذا سواء كانت شقيقة أو لأب، فدل على توريث الأخت إذن من كل الجهات. هذه أربعة أسناد. ثم الأم تكلمنا عنها، البنت وبنت الإبن، فالولد في اللغة تنسحب على البنت والإبن، فالله سبحانه وتعالى حينما قال يوصيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر يرث والأنثى ترث، فهذا دليل من نص بنص القرآن على توريث البنت وبنت الإبن، والأولاد إذن ينسحبون على الذكور والإناث وينسحبون على الفرع المباشر وعلى أبنائهم، أي مهما نزلوا، يعني ابن الإبن وبنات الإبن. يعني اشتراط هنا فقط في الفروع أن يكون الإدلاء بمحض الذكور، يعني ابن الابن، يعني مهما نزلت في النسب المهم أن يكون شريط الارتباط أو الإدلاء إلى الميت بمحض الذكور، ليس هناك واسطة أنثى. كذلك بالنسبة للبنات، يعني أن تكون بنت الابن، البنت ثم بنت الابن ثم بنت ابن الابن، بنت الابن لا ترث، اذا هناك اذا ادلت لاي انثى في يعني شريط النسب فتسقط، لا تكون من الورثه بل هي من اولي الارحام، سياتي مع ذكرنا معا ان شاء الله. اذا الابناء نعم اولاد الابناء هكذا بالضبط، يعني الابن يطلق على الذكور فقط والولد يطلق على الذكر والانثى، فنقول اولاد الابناء، الابناء واولاد الابناء، البنات وبنات الابناء، يعني لابد أن تكون الواسطات كلهم ذكور. طيب إذن بنتنا بنت ابن، وأم المشفقة مرة معنا الكلام، وزوجة ذكرتها مع الزوج أن الزوجة ترث في كل الأحوال لا يحجبها أحد، بقول تعالى ولهن الربع مما تركتم إن كان لكم ولد، عفوا إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن الزوجة ترث في كل الأحوال، إما أن يكون فقط هناك حالتين، إما أن يكون للميت للزوج المتوفى أولاد فرع، أولاد يعني بنات أو ابناء، أو لا يكون، فإن كان لهن الربع إن لم يكن عفوا إن كان لهن ثمن وإن لم يكن لهن الربع، يعني في كل الحالات هن يرثن. طيب وهن إذن من أصحاب الفروض. هو المعتقة يعني ذات الولاء أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ولانعقاد الإجماع على ذلك. هذه بالنسبة للأدلة. ثم حكم انفراد بعض المسائل هكذا يتعرض إليها بعض العلماء، واحد من الذكور أو واحدة من النساء. يعني لو أحد من هؤلاء الذين ذكرنا كلهم 15 رجل ممن لهم الحق الإرث، أو 10 من النساء الذين ذكرناهم تفصيلا وبسطا، لو واحد منهم بس يوجد فقط شخص واحد، يعني يموت شخص عن أحد هؤلاء 25 وارثا، يعني صار عندنا 15 رجل و10 من النساء، واحد من هال 25 رجال ونساء فقط من يموت عنهم ميت، فكيف يرث؟ سيأتي معنى الكلام في الرد. الرد يعني بعد أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم، عندنا ثلاث حالات. حينما نعطي لأصحاب الفروض فروضهم، نحن سنجد أنفسنا بإزاء ثلاث حالات، ليس أكثر. الحالة الأولى أن تستوعب الفروض التالكة، خلاص يعني أخذوا فروضهم وانتهى الأمر. الأمر الثاني أن يكتكون الفروض أكثر من التالكة، يعني مثلا حينما يكون عندنا النصف والثلث والربع والسدس، صرنا جاوزنا الواحد الوحدة يعني 100%، فهنا نعمل ما سيأتي معنا العول، يعني نعمله سيأتي معنا التفصيل. فقط أذكر الأبسط الحالات. الحالة الثالثة أن تكون الفروض أقل، لا تستوعب كل التركة، يعني أقل من جملة التركة، يعني يبقى بعد أن نعطي أصحاب الفروض يبقى من التركة بقية، وتبقى من التركة بقية. هنا العلماء على اختلاف، إما هناك من ذهب إلى القول بالرد، يعني أن يرد الباقي على نفس الورثة بقدر سهامهم، يعني اللي عنده النصف يأخذ نصف ما بقي حتى تستنفذ التركة لهؤلاء الورثة، وفقط الذي لا يرد عليه هي الزوجة والزوج فقط استثناء، لأن سهمهم بنص القرآن لا يزيد عن ذلك ولا ينقص، فما عدا ذلك يمكن الرد عليه. ومن لا يقول بالرد، إذن من قال، من العلماء الذين يقولون مذهبهم القول بالرد، حينما يوجد واحد فقط من هؤلاء الورثة إن لم يكن الزوج أو الزوجة، فإنه يرث جميع المال. عفوا، الذي يقول بالرد، نعم يرث جميع المال إلا الزوجة أو الزوج، فكل من انفرد من الرجال يرث أو يحوز جميع المال. هذا على مذهب من لا يرى الرد، عفوا من يرى الرد، أنه إن بقي هذا ترك فقط أب، الأب هنا لا إشكال يرث تعصيبا، لو ترك فقط ابن الابن وبنت، عفوا فالبنت ترث النصف فقط إن كانت منفردة، فهذه الحالة إن كانت واحدة فترث جميع المال تحوزه، فيرد عليها الكل لم يكن معها من يشاركها بها. إذن هذه من يقول بالرد، من لا يرى الرد فإنه لا ينفرد جميع الذكور الذين ذكرناهم في 15 كلهم يعتبرون من العصبة، يعني لا يرثون فقط فرضا، يرثون فرضا وتعصيبا، فبعد الإرث بالفرض يرث الباقي تعصيبا، فينفرد كل ذكر إذا انفرد بالإرث لا على سبيل الرد ولكن على سبيل التعصيب، إلا الزوج والأخ لأم، فأن الأخ لأم لا يرث تعصيبا، يرث بالفرض، عنده إما الثلث إن كان منفردا أو السدس إن كان، عفوا عنده السدس إن كان منفردا أو الثلث بالاشتراك مع إخوته الأم، فالأخ لأم والزوج لا يرثان إلا فرضا. وبما أن وعلى قول بعدم الرد فيبقى، يعني يعطى سهمه ويذهب، لا يزاد على ذلك للزوج ولا للأخ لأم. وأما النساء كل من انفردت فإنها لا تحوز المال إلا المعتقة، لأنها كالعصبة أيضا ترث تعصيبا ولا ترث فرضا المعتقة. فلذلك يعني خلاصة القول أن من يرث، من قال العلماء الذين قالوا بالرد فإنهم يرون بأن كل الورثة من 25 يعني 15 رجل والعشرة من النساء كلهم إذا انفرد منهم واحد فإنه يرث جميع المال إلا الزوجة والزوج، بسيط يعني، الزوج والزوجة استثناء واحد. بالنسبة لمن لا يرى الرد فإنه يورث جميع الرجال، لأنهم كلهم يرثون تعصيبا على سبيل التعصيب حتى إن كان لهم فرض، ما عدا الزوج والأخ لأم. ولا يورث أحد من النساء جميع المال، النساء كلهن يأخذن سهمهن فرضا أو فرضهن، ولا يرد عليهن شيء من التركة إلا المعتقة، لأن أصلا لا ترث إلا تعصيبا ولا ترث فرضا. هناك سؤال، ما الفرق بين الفرض والتعصيب؟ الفرض هو كما ذكرنا أن الإرث أو التوريث يكون بصورتين، إما بصورة الفرض أو التعصيب. أما الفرض يعني السهم، أن هناك ورثة سمى الله لهم نصيبا أو فرضا من الإرث، له النصف، له الثلث، له السدس، هذا يسمى بالفرض. وأما التعصيب فهو أن يرث. التعصيب ثلاث أقسام، لكن التعصيب حينما لا نخصص القول فالمراد بالتعصيب والتعصيب بالنفس، لأن التعصيب سيمر معنا، تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. فإذا أطلقنا كلمة التعصيب يراد بها التعصيب بالنفس، والتعصيب بالنفس يراد أن المعصب بالنفس هو الذي إذا انفرد بعد يعني لم يوجد إلا هو، مات الميت ولم يترك غيره، فهو يحوز جميع المال. أو أيضا إذا وجد معه أصحاب فروض فإن أصحاب الفروض يأخذون، كل يأخذ فرضه وهو يرث ما بقي تعصيبا، كالأب مثلا. الأب إن وجد مع الزوج مثلا، لو مات رجل عن زوجة وأب ترك، لم يترك إلا زوجة وأب، فإن الزوج يأخذ، ليس له ولد، يعني الزوج يأخذ النصف والأب يأخذ النصف تعصيبا. هذا ما معنى ذلك. فالأب يرث هنا بالتعصيب، والورث هؤلاء فيهم من يرث دائما بالفرض فقط ولا يرث بالتعصيب، وهناك من لا يرث إلا بالتعصيب، وهناك من يرث بالفرض والتعصيب معا، وهناك من يرث طورا بالفرض فقط وطورا بالتعصيب فقط. وسيمر معنا التفصيل، لا تستعجلوا، هذا كله تقديم، وسندخل في الجد شيئا في الجد شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى. إذا كان هناك غموض اطرحوا الأسئلة، لا لا ليست هناك مشكلة إن شاء الله. الأخت ريحانة، نحن تقريبا نعيد أكثر المسائل التي مرت معنا الحصة الماضية يعني، ومع ذلك لا حرج في طرح الأسئلة حتى لمن حضروا ولم يستوعبوا أو نسوا. الأولى أن نمكن الفكرة في الذهن قبل أن تتراكم عليها أفكار أخرى إن شاء الله تعالى. طيب، إذن حكم الانفراد، قلنا إذا وجد أحد الورثة لوحده بعد وفاة المتوفى فإنه على القول بأن يعني على مذهب من يرى الرد، فإن كل من انفرد من الرجال، أي واحد من الرجال، يحوز جميع المال إلا الزوج والأخ لأم، وأن النساء لا يحوز منهن ولا واحدة تحوز كل المال إلا المعتقة، كل واحدة من النساء لا ترث إلا بالفرض، كل النساء يرثن فرضا. فليس هناك في النساء من يرث تعصيبا إلا المعتقة، إذا إن شاء الله يكون واضح. ومن لا يرى الرد أصلا، عفوا، ومن يرى الرد ومن يرى الرد يقول أن كل من انفرد من الرجال أيا كان. الصوت لا يصل، إن شاء الله يكون هكذا واضح شوية. الأخت ندى تقول أنها لا تسمع، يعني إن شاء الله يكون جيد الصوت، الحمد لله. طيب، يعني إذا كان الأخت حالة خاصة، الأخت المشرفة، الرجاء يعني معالجة الحالة حتى تواكب معنا. إذا من يرى الرد، قلنا أن جميع كل من انفرد من الرجال يحوز جميع المال إلا الزوج فقط، يعني حتى الأخ لأم هنا على مذهب الرد فإنه يحوز جميع المال لأنه وارث في النهاية، وكل من انفرد من النساء تحوز جميع المال إلا الزوج، يعني يقع الاستثناء فقط للزوج والزوجة. فالزوج والزوجة مستثنون من التعصيب مطلقا في مذهب من يقول بالرد ومن لا يقول به. الآن حكم اجتماع جميع الورثة، حكم أن يموت شخص وله في الورثة جميع الأصناف التي مرت معنا، نساء ورجال. طبعا هنا سنجد أنفسنا أمام حالتين، يعني لا يمكن أن يجتمع زوج وزوجة في نفس الوقت، فإما أن يكون المتوفى رجلا فيكون عنده زوجة أو زوجات، وإما أن تكون المتوفى امرأة فيكون لها زوج إذن هناك حالتان. ففي كلتا الحالتين، في الحالة الأولى التي يكون المتوفى فيها رجل، فإنه لا يرث إلا الأب. نعم، والابن أو الأبناء والزوجة. واضحة؟ إذا ماتت امرأة ولم تركت جميع الورثة البقية، يعني هي واحدة من 25، يعني تركت 24 صنف من الورثة التي مرت معنا، يعني 15 رجل من الوارثين والتسع من النساء الوارثات إذا حذفناها هي لم توفيت، فلا يرث من هؤلاء جميعا إلا الزوج والأب والابن، كما سيأتي معنا أن الأب والابن يحجبان أكثر الورثة. وإذا مات الزوج بمعنى أنه يترك 14 من الرجال وارثين و10 من النساء 24، فلا يرث من هنا إلا الزوجة والأب والابن. فالزوج والزوجة في كل الأحوال يأخذ سهمه بدون لا يحجبه أحد، ثم الأب والابن، الأب يأخذ مع وجود الفرع كما سيأتي معنا أخذ السدس، والابن يرث الباقي تعصيبا. الله تعالى أعلم. إذا اجتمع كل النساء، أترك الآن حتى لا أعقد عليكم مسألة سنعود إليها بعد تفصيل القول في الأسهم وأصحاب كل سهم. طيب، أصحاب النصف، إذا نعود إلى البيت 29، والنصف فرض خمسة فالأخت، البيت رقم 29 في المنظومة، البنات الجدة للأم نابهن يا أخي الفريد. توضح ماذا تريد أن تسحمك في أي حالة، يعني في المطلق أو في الحالة التي ذكرت؟ يعني في الحالة التي ذكرت، الحالة التي ذكرت، نعم. عفوا، جزاك الله خير، ذكرتني. إذا اجتمع هنا ليس الكل وإنما كل الرجال، فالبنت ترث، نعم، إذا كان الكل. عفوا، أصحح الكلام، جزاك الله خير يا أخ سعد. المسألة هنا إذا اجتمع كل الرجال، وأنا تكلمت عن كل الورثة، سأصحح، إذا اجتمع كل الورثة فهناك حالتين كما ذكرت، إما فالذي يرث هو الزوج والأب والأم والابن والبنت. نعم، بارك الله فيك يا سعيد. فالتي الحالة التي كنت أصفها بالخطأ هي حالة ما إذا اجتمع الذكور فقط، فإنه يرث فقط الزوج أو الزوجة والابن والأب. وإذا ما ماتت، إذا اجتمعت كل النساء، فإن الذي يرث هو الأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة. أما إذا اجتمع الكل رجالا ونساء، فالذي يرث هو الزوج والأب والأم، الأبوين يعني الزوج والابن والبنت. فالأب والأم لا يحجبهم أحد مطلقا، فإذا وجد لابد أن يرث، وسهمهما لا يقل عن السدس. إذا في حالة وجود الابن والبنت، فإن الأب والأم بكل واحد منهما السدس كما في الآية الكريمة. الزوج يأخذ نصيبه لا يحجب أحد أيضا، مع وجود الفرع فإن سهمه يكون الربع، ينزل من النصف إلى الربع، ثم الباقي يرثه الابن والبنت أو الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثى. بارك الله فيك أخ سعد، هذا تصحيح. إذا نرجع إلى أصحاب النصف، ننسى هذه المسائل المفصلة، سنعود إليها فقط لنهيئ أنفسنا للكلام في المسائل الفرضية. إذا أصحاب النصف، قلنا في البيت 29 والفرض خمسة فالأخت، والنصف فرض خمسة فالأخت. الأخت هنا المراد بها الأخت الشقيقة أو الأخت لأب. إذا نخرج الأخت لأم، يعني الأخت لأم لا تلزم أي حالة النصف أبدا. الأخت لأم إذا انفردت فإنها ترث، إذا انفردت لا بد أن تكون لوحدها، فإنها ترث السدس إن كانت لوحدها، وإن كانت مع إخوة لها لأم أيضا فلكل واحد منهما، فهم شركاء في الثلث الذكر كالأنثى في ذلك، ليس للذكر كحظ الأنثى حظ الأنثى، هذه من الاستثناءات في الفرائض. إذا أصحاب النصف فقط الأخت الشقيقة والأخت الأب. لكن متى ترث الأخت الشقيقة النصف؟ ليس مطلقا كلما وجدنا أخت شقيقة نعطيها النصف. إذا الشرط أو الشروط، أولا دليل الأخت الشقيقة قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إذا ذكر الله لها النصف وتستحقه بأربعة شروط. الشرط الأول عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، ولذلك قلنا في البيت الثاني وغيبة المعصب قد شرطت، يعني المعصب هنا بالنسبة للأخت الشقيقة، سنرى لكل واحدة من النساء أصحاب النصف معصب، فالأخت الشقيقة يعصبها أخوها الشقيق، فإذا وجدت أخت شقيقة لوحدها تأخذ النصف، فإن وجد معها أخ شقيق فإنهما يرثان السهم كله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لا يعود لها سهم النصف وإنما ترث تعصيبا أخوها يأخذ ضعف سهمها. هذا الشرط الأول، لذلك قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الجد على أحد قولي العلماء فلا يفرض لها معه إلا في المسألة الأكدرية كما يأتي، ستأتي معنا مسألة تسمى الأكدرية وهي مسألة الجد، الأخت مع الجد لها استثناء سنتكلم عنه إن شاء الله في الأكدرية، لكن في المطلق أنها مع الجد والأخ الشقيق ترث تعصيبا ولا ترث بالفرض. الشرط الثاني عدم المشارك وهو الأخت الشقيقة، أن تكون أخت واحدة، فإن كانت اثنتين فهما أو أكثر ثلاث شقيقات أربع شقيقات فهن يشتركن في الثلثين، لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فطبعا من باب أولى، إن كانت اثنتان إن كانت ثلاثة أو أربع من باب أولى أن لهن الثلثات لهما الثلثان مما ترك. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكر من الذكور الوارثين، يعني الأب وأبو الأب على القول الثاني، طبعا بالنسبة للجد على القول الثاني العلماء، لأنه هناك من يرى أن الجد يعصبها وهناك من لا يرى ذلك، لكن الأب في كل الأحوال إذا وجد فإن الأخت الشقيقة تحجب لا ترث مع الأب. الرابع، الشرط الرابع عدم الفرع الوارث وهو الابن وابن الابن وان نزل فلا تستحق معه شيئا. إذن الاخت الشقيقه ترث النصف عيد لاربع شروط، الاول ان تكون منفرده، اي لا يكون معها اخ شقيق، منفرده لا يكون معها لا اخ شقيق. الشرط الثاني منفرده لا تكون مع اخ شقيق، فهما شرطان في أن يستطيع أن أجمعهما في كلمة منفردة، يجب أن تكون منفردة، فإن كان مع أخ شقيق عصبها وورث الذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت أخ شقيقة صار سهمهما معا أو أكثر من أخت شقيقة سهمهن معا ثلثان يتقاسمنه بالسوية. الشرط الثالث عدم الأصل الأب، ثم عدم الفرع الابن وابن الابن مهما نزل، فإنها تحجب بوجود أحد هذين الوارثين أما الأب أو الأبناء. أصحاب النصف أيضا الزوج، الزوج واضح أنه لا يرث النصف بشرط واحد أظن واضح عند الجميع، وهو قول تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن، الشرط هنا إن الشرطية، لم يكن لهن ولد، يعني يرث الزوج النصف إذا انفرد عن الفرع، إذا لم يوجد معه فرع وارث، الفرع فقط الأبناء وأبناء الأبناء مهما نزلوا، الأبناء عفوا والبنات أيضا، يعني الأولاد الأولاد وأولاد الأبناء، هذا بشكل عام، يعني البنات والأبناء معا. إذن الزوج يرث النصف بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. بعدين قلنا زوج وأخت للأب، الأخت للأب ترث النصف، الأخت للأبي ترث النصف بالشروط التي، الأخت ريحانة لا، الأخت غير الشقيقة، هناك نوعان من الأخت غير الشقيقة، هناك الأخت أم والأخت أب، يعني الإخوة لا ليس لهم إلا ثلاث حالات للإدلاء للميت، إما أن يدلي البنت أو الأخت إلى الميت من جهة الأب فقط فتسمى الأخت لأب، أو من جهة الأم فقط فتسمى الأخت لأم، أو من جهة الأبوين معا فتسمى الأخت الشقيقة. والتي ترث نصف هي الأخت الشقيقة ذكرناها والأنثى الأخت، لأن حينما نطلق كلمة أخت ولا نحدد لأم أو لأب فمع ذلك الشقيقة. ثم أتينا وأخت للأبي، يعني لم نذكر الأخت الأم لأن الأخت الأم لا تصل إلى النصف بأي حال، إما أن ترث السدس إن كانت منفردة ولا ترث النصف بل السدس فقط، وإما تشترك في الثلث مع إخوتها لأم سواء كان ذكورا أو أناثا بالسوية يستوي في ذلك الذكر والأنثى. هنا الأخت للأب ترث النصف أيضا بنفس شروط الأخت الشقيقة زائد شرط، وهو عدم الأخت الشقيقة، لأن الأخت الشقيقة إذا وجدت تحجبها لأنها تبدي من جهتين وتلك تبدي من جهة واحدة فتقدم عليها فتحجبها، أو حجب نقصان لا حرمان، بمعنى إن وجدت فقط أخت شقيقة مع أخت لأب فإن الأخت الشقيقة ترث النصف والأخت لأب حينها ترث السدس تكملة الثلثين سيأتي معنا. إذن الأخت لأب ترث بالشروط الأربعة التي ترث بها الأخت الشقيقة زائد شرط خامس وهو أن لا تكون هناك شقيقة. ثم البنت ترث وتستحقه بشرطين. الأول أن لا يكون مع أخ ابن في نفس الدرجة، لا أخي فريد الأخ الشقيق لا يحجبها الأخ الشقيق، نعم جزاك الله خير، نعم أن لا يكون هناك إخوة أشقاء، الأخت الشقيقة تحجبها حجب نقصان من النصف إلى السدس، والأخ الشقيق يحجبها حجب حرمان فلا ترث شيئا لأنه هو الذي يرث كل شيء تعصيلا. نعم بارك الله فيك يا أستاذ. إذن الأخت لأب عيد أنها ترث نصف بنفس شروط الأخت الشقيقة زائد شرط وهو عدم الشق والشقائق، يعني عدم الأخ الشقيق وعدم الأخت الشقيقة. الآن البنت ترث النصف بشرطين، الأول أن لا يكون معها ابن في نفس درجتها أو أعلى منها، فإن كان أعلى منها يحجبها حجب حرمان، وإن كان في درجتها يحجبها لا يحجبها وإنما يعصبها فيرث ذكر مثل حظ الأنثيين. يعني مثلا إن كانت بنت فقط الشرط أنها ترث بالشرط الأول أن لا يكون معها ابن أخون لها، فحينها يرث الذكر مثل حظ الأنثيين لا ترث النصف وإنما يرثان تعصيبا اثنين يعصبها، فهي هذه تسمى عصبة بالغير فتعصب بأخيها. ستأتي معنا العصبة بالغير لكن فقط أذكرها. طيب إذن الشرط الأول أن لا يكون لها أخوها وأن لا يكون هناك مشاركة لها في درجتها، يعني لا تكون هناك بنت ثانية معها فحينها يتقاسمان الثلثان لا تأخذ النصف، وإنما إن كانت مع أخت أكثر ترث أختها هي، يعني بنت أخرى للميت أو بنات أخر فإنهن يرثن بالسوية الثلثان كلهن يتقاسمن الثلثين سوية. ثم إذا شرطا عدم المعصب وهو أخوها يعني الابن، وعدم الحاجب وهو الابن الأعلى، احنا خلينا نتكلم عن البنت فقط ليس بنت الابن، نعم البنت إذا عدم المعصب وهو أخوها أي ابن معها ابن ثاني للميت فهو حين يرث الذكر مثل حظ الأنثيين، وعدم المشارك لها وهو أختها أي بنت أخرى أو أكثر للميت حين تتقاسم كلهن الثلثين. بنت الابن أيضا، بنت الابن مهما نزلت ترث النصف بشرطي البنت زائد شرط ثالث وهو عدم وجود الفرع الأعلى سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الفرع الأعلى يحجبها نقصانا، لو مثلا طردنا هناك مات رجل فترك بنت وبنت ابن فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن حين تأخذ السدس تكملة الثلثين ولا تأخذ النصف. إذا بنت الابن ترث النصف بنفس شروط البنت زائد شرطها وعدم وجود الفرع الأعلى منها سواء كان ذكر فيحجبها حجب حرمان أو أنثى فتحجبها حجب النقصان فتأخذ السدس تقليلة الثلثين. إذن النصف فرض خمسة، فالأخت مرت معنا، زوج وأخت للأبي والبنت، وبنت بن فرع مرت معنا في افتقاد من علت، أي في افتقاد الفرع الأعلى منها، وغيبة المؤصل قصير. إذن مرت معنا الخمس أصناف الذين يبدون الثلثين، النصف عفوا، أعيدها بسرعة. الأول فرض الأخت المقصود الشقيقة، ثالث بأربع شروط ذكرنا. الشرط الأول أن لا يوجد فرع وارث، أن لا يوجد أصل وارث، أن لا يوجد يعني أخ شقيق يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن لا توجد مشاركة لها أخت شقيقة أو أخوات شقيقات أخريات فتتحول من سهم النصف إلى مقاسمتهن الثلثين بالسوية. هذه بالنسبة للأخت الشقيقة. الزوج قلنا النصف إن لم يكن له بشرط واحد، وهو أن لا يكون هناك فرع وارث، لا ابن ولا أبناء، لا أولاد ولا أولاد الأبناء سواء كان ذكور أو إناث، فإنهم يحجبونه حجب نقصان من الربع، من النصف إلى الربع. الوارث الثالث الأخت للأب، ترث بنفس شروط الأخت الشقيقة زائد شرط، وهو عدم وجود الشقيق أو الشقيقة، فإن الشقيقة تحجبها حجب نقصان فتحولها من النصف إلى السدس، والشقيق يحجبها حجب حرمان. والوارث الرابع، الوارث الرابع للنصف، صاحب النصف الرابع، هي البنت بشرطين: عدم المشاركة وهي بنت أخرى مثلها، أو عدم المعصب وهو ابن أخ لها في درجتها فإنه يعصبها بحيث يرث الذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت التي مثلها تعصبها، وهذه تسمى العصبة مع الغير، يعني مع أخيها تسمى عصبة بالغير بأخيها فترث نصف أخيها، ومع أختها تسمى عصبة مع الغير فترث ليس تعصيبا وترث فرضا، ولكن تقاسم أختها الثلثين ولا يكون سهمها النصف. بنت الابن، بنت الفرع مهما نزلت، ترث بنفس شرطي البنت زائد شرط، وهو أن لا يوجد الفرع الأعلى منها ذكرا أو أنثى. إذن هذا باب النص. الآن باب الربع، البيت 31، زوج بفرع حجبه للربع وهو للزوجات بدون الفرع. بسيط جدا، من يرث الربع اثنان فقط، الزوج والزوجة، الزوج بشرط وجود الفرع، والزوجة أو الزوجات بشرط عدم الفرع. إن شاء الله واضحة. إذن الزوج يرث الربع بشرط أن يكون هناك فرع وارث، أما بنت أو ابن أو أولاد بنين سواء كان ذكور أو إناث، فإن سهمه ينزل من النصف إلى الربع. لن يرث الربع بشرط، كما ذكرنا قبل قليل في النص، أنه يرث النصف بشرط عدم الفرع. الآن يرث الربع بشرط وجود الفرع، والزوجة أو الزوجة يرثنا، ترث أو يرثنا الربع بشرط عدم الفرع الوارث. والزوجة والزوجات سهمهن لا يزيد عن السمن عن الربع بدون الفرع، وإن كنا أكثر من زوجة تقاسمنا الربع من واحدة إلى أربعة لهن الربع بالسوية، تقاسمناه سوية. الآن باب الثمن، الثمن ليس لا يكون إلا سهما للزوجة، لا ليس هناك من يرث بالثمن إلا الزوجة بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث. لذلك للثمن حجب زوجة زوجات، أي حجبهن حجب النقصان من الربع إن لم يكن هناك ولد إلى الثمن. إذن للثمن حجب زوجة زوجات إن كنا للفرع مرافقات، إن رافقهن فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى مهما نزل. طيب باب الثلثين الآن، والثلثان فرض من تعددت ممن لها النصف إذا من فردت. شفنا أصحاب صاحبات النصف، نرجع للنصف، عندنا خمسة، والخمسة هؤلاء فيهم أربعة نساء وواحد رجل، الرجل هو الزوج، والنساء الأخت الشقيقة والأخت الأب والبنت وبنت الابن، هذا قلنا لها النصف أليس كذلك؟ إذن والثلثان فرض من تعددت ممن لها النصف إذا من فرضت، يعني بيت بسيط جدا ويعطيك الشرط، وهو أي كل واحدة ممن ترث النصف بالشروط التي مرت معنا إن تعددت، أي إن وجد، رأينا قبل قليل أن من شروطي أن ترث أولئك النسوة الأربعة اللي هي الأخت الشقيقة والأخت لأب والبنت وبنت الابن، ذكرنا أربعة لكل للأخت الشقيقة زائد واحد شرط خامس للأخت للأب، وشرطين للبنت وزائد شرط ثالث للبنت الابن لبنت الابن. من ضمن هذه الشروط المذكورة ألا يكون هناك مشاركات لهن، يعني ألا يكون مع الأخت الشقيقة أخت شقيقة أخرى فأكثر، ولا مع الأخت للأب أخت لأب فأكثر، ولا مع البنت بنت أخرى فأكثر، ولا مع البنت الابن بنت ابن أخرى فأكثر من درجتها. إذن هذه إذا تعددت، إذا انفردت تأخذنا النصف، إذا تعددت يتقاسمنا الثلثين. الثلثين هنا ننتبه جيدا هو فرض جميع الأخوات الشقيقات أو الأخوات الأب أو البنات أو بنات الابن، ليس كل واحدة تأخذ ثلثين طبعا. فتكلمنا قبل قليل عن النصف، أي لكل واحدة منهن النصف إذا انفردت. فإذا تعددنا تقاسمنا الثلثين. إذا فرض الثلثين هو فرض جميع من تعددت ممن لها النصف، يعني لازم واضح وعيد البيت، والثلثان فرض من تعددت ممن لها النصف إذا ما انفردت. من كان من حقها النصف عند الانفراد، إذا زال الانفراد بالتعدد بوجود من يشاركها في نفس الدرجة من القرابة تقاسمنا الثلثين. باب الثلث الآن، وباب الثلث في البيت 34، وجمع ولد الأم نال الثلث. أعتقد أني أكتفي بهذا القدر حتى ويسر عليكم الحفظ، يعني إن شاء الله ما أخذناش كثير اليوم، أخذنا بالضبط 5 أبيات فقط، اللي هو باب النصف باب الربع، لأن توقفنا المرة الماضية عند باب الفروض المقدرة في كتاب الله، انتهينا إلى بيت 28، اليوم استأنفنا من 29 إلى 33. أقرأها. باب النصف، والنصف فرض 5 فالأخت، من كان له سؤال استفسار قبل أن نغلق الجلسة فليتفضل أو تتفضل مشكورا مشكورا مشكورة. والنصف فرض 5 فالأخت زوج وأخت للأبي والبنت، وبنت فرع في افتقاد من علت، وغيبة المعصب قد شرطت. باب الربع، زوج بفرع حجبه للربع وهو لزوجات بدون الفرع. باب الثمن، للثمن حجب زوجة زوجات إن كنا للفرع مرافقات. باب الثلثين، والثلثان فرض من تعددت ممن لها النصف إذا من فرضت، يعني هذا في تيسير كثير مقارنة بالرحبية رحمة الله على مصنفها. يعني لما نرى باب الثلثين فيه 4 أبيات أعاد الكلام في أمور يعني مرت معنا، فأنا لخصتها بأنه هذا الكلام كله فيما سبق عنه الكلام في باب النصف، فلذلك قلت باختصار أن الثلثان فرض من تعددت ممن لها النصف إذا من فرضت. يعني أخذنا صاحبات النصف، قلنا هؤلاء صاحبات النصف هم 5، فيهم رجل وأربع نساء، هؤلاء النسوة الأربعة إذا انفردت واحدة منهن تأخذ النصف، فإذا تعددنا أخذنا الثلثين، فلخصتها في بيت واحد. والثلثان فرض من تعددت ممن لها النصف إذا من فرضت. قبل أخذ نسك الختام بالكلام على المسألة المكية، قام بمحلها مشكورين كل من الأخ فريد والأخ سعد، أخ فريد والأخ محرز عفوا. وأنا وضع كل منهما طريقة في حلها، وضعت أنا طريقة أخرى في التوزيع، إن شاء الله الملف وصل للجميع أرجو ذلك. طريقة توزيع ثانية، الإخوة أو الأخوان الاثنان بارك الله فيما أتيا بالحل، لكن بطريقة رياضية بحتة، نحن نريد فيه بطريقة فرضية أيضا، يعني دمج الرياضيات مع علم الفرائض، وهو دائما نحاول حينما نعطي الحل أن يكون الحل هكذا مبسوط أمام قارئه. فأنا وضعته بطريقة أنه كل خانة لو قسمنا رقم الوارث، كل وارث سميناه بدل 1 2 3 ممكن نسمي محمد عبد الرحمن وعبد المنعم إلى آخره، فلا نعرف أسماءهم، ذكرت واحد أسماء رقم الوارث أي اسم الوارث. وفي كل خانة يعني كل كولون شاك كولون يعني كوريسبون على طار دان سكسسور، يعني كل خانة تهم سهم أحد الورثة 9. فنرى من تحت نجمع كل خانة، مجموع كل خانة يعطينا 369، بمعنى أن كل واحد سيأخذ الرقم النخلات بالأرقام المذكورة في الجدول، بحيث يكون حصيلة كل واحد منهم 369 كيلوغرام من التمر. طبعا وضعته بطريقتين، يعني من اليمين لليسار او من اليسار لليمين بحسب يعني بالفرنسي او بالعربي، من اليمين لليسار من اليسار لليمين. الاخت ريحانه لم يصلها الواجب، اخت المشرفه تتولى ان شاء الله ارسال الملف الى الجميع باذن الله تعالى كما وعدت. وضعته ايضا في اخر الدوكيمنت ترجمه موجزه لابن حمزه المغربي بالمصدر الذي رجعت اليه. أيضا ملاحظة ثانية للأخوين فريد ومحرز، جميل أننا حللنا هذه المشكلة. السؤال الذي يطرح هنا أن الشيخ ابن حمزة العالم الجليل الرياضي الفرضي الفقيه ابن حمزة رحمه الله حينما أوتي بالمسألة لم يقم بحساب يعني ما يسمى بالمتواليات سويت أغيتميتيك وريزون كل شيء، إنما وضع جدول المباشرة. يعني نعم هو ممن ساهم في خدمة أو في وضع أصول حل المتواليات كما هو مذكور في ترجمته، يقول أن نعم خلال تلك الفترة في آخر فقرة في الترجمة عكف ابن حمزة على دراسة المتواليات العددية يعني السويت أريتمتيك والهندسية جيومتريك سيجيومتريك بالنسبة ليفهم في والتوافقية دراسة عميقة قادته في نهاية المطاف إلى وضع أسس علم اللوغاريتمات، وهو العلم الذي خدم العلوم التطبيقية خدمة عظيمة. وقد وضع ابن حمزة أفكاره هذه في كتابه المشهور تحفة الأعداد لذوي الرشد والسداد. فالإمام ابن حمزة حينما أوتي بالمسألة نقم بحساب يعني أريتمتيك وكذا، وإنما وضع جدول يعني on peut faire le calcul sans se rendre à ce tableau. لما قام بهذا الجدول؟ هذا هو السؤال الذي يطرح. يعني ماذا كان يدور في ذهن الرجل؟ ماذا أيضا لو أن غيرنا المسألة مش بالضرورة تسعة، لو كانوا ستة، سواء كان يعني هل فقط أيضا تستقيم مع الحالات المربعة يعني كاغي، وإلا ممكن أيضا المستطيلة rectangle يعني مثلا يكون تسعة ورثة باثنين مثلا بستة وخمسين فقط أو عفوا 63، يعني 63 على 9 تعطينا 7، كل واحد 7 نخلات. هل ممكن نفعل نفس الشيء؟ هل ممكن نعيد نفس الجدول؟ أنا أنتظر حلا بطريقة أخرى. لا أدري الأخ سعد والأخ محرز وغيري من الإخوة والأخوات من له تكوين رياضي، نريد أن نمضي أكثر في هذه المسألة. وأنا أعطي يعني مؤشر فقط، يعني كوني وضعت توزيع ثاني هو للإشارة إلى الانتظام الأرقام فيما بينها، la régularité des nombres et des chiffres. Quand on observe la régularité, on peut modéliser la situation. فهو المطلوب أن نضع موديل للوضعية هذه. وأشير إلى أنه ضرورة التفكير فيما يسمى معنا الكالكيل الماتريسيال، إنه يقدر يشتغل على الماتريس ونحد موديليزاسيون معنا avec l'ordre n، مش بالضرورة 9 6 7 20 l'ordre n. فاللي عنده تكوين رياضي يريد يفيدنا بالشيء هذا، وهذه فتحة أيضا فتحة باب افتحه أنه بالإمكان أن نضع أن الألغوريتم pour rassembler tous les concepts de la succession islamique. وهذا كمن قام بهذه المحاولة، لكن بالإمكان أن نقوم بمحاولة أكثر دقة. من كان له همة أن يفعل هذا أرسل له بعض المنتوجات التي قام بها من سبقنا من الإخوة، وهل بالإمكان أن نضيف تحسينا وتدقيقا أكثر؟ ربي بارك الجميع إن شاء الله. فمعذرة إذا كان هناك من لا يفهم في الرياضيات، ما فيش مشكلة، يعني ليس هذا المطلوب، ليس هذا هو لب العلم، ولكن هذا يسمى امتداد هذا العلم prolongement de cette science. يعني وهذه مزية العلوم الشرعية الإسلامية، يعني قادت علماء الإسلام إلى أن يهتموا بعلوم كونية وصحيحة رياضية وفيزيائية وغيرها وفلكية، وطوروا هذه العلوم فقط استجابة لمطالب شرعية. فلذا مثلا باب مواقيت الصلاة هي التي قادت كثير من العلماء للاهتمام بعلم الفلك، ورصدوا يعني النجوم في أفلاكها وحركتها، ووصلوا إلى تحقيق أو وضع توقيت أو مواقيت دقيقة جدا للصلوات. لم تتغير كثيرا اليوم بعد يعني وصولنا إلى مرحلة دقيقة جدا في التكنولوجيا، وهذا دليل على اهتمام علمائنا بكل ما يمكن أن يخدم الدين أو بكل ما يمكن أن يسهم الدين وأيضا في خدمته لتحقيق مصالح الناس، لأن الدين هذا جاء لتحقيق بالأساس مصالح. إلا فقط أن هذه المصالح منضبطة بالنص الشرعي. إذن هناك الجدلية بين الارتباط بالنص وتحقيق المصلحة، مصلحة حياة الناس وتيسيرها. فالتيسير وتحقيق اليسر في حياة الناس سواء كان بدلالتهم على ما يريدون، يريد مواقيت دقيقة للصلوات، هذه حاجة للمسلم. فنحتاج إلى عمل في مستوى الرياضيات والفيزياء والفلك إلى آخره، وفعلوا ذلك ونجحوا. مع أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أيضا قضية الاتجاهات وتحديد القبلة، الصحابة مثلا اجتهدوا حينما كانوا يفتحون الأمصار يضعون يحددون اتجاه القبلة. ومن الشيء العجيب الذي لوحظ في أكثر البلاد التي فتحت جلدها لم ينقل لا في علمي لا أعلم أن بلادا فتحها الصحابة أو التابعون رضوان الله على الجميع وحددوا فيها حينما فتحوها بنوا مساجد هناك وحددوا اتجاه قبلتها، إلى يوم هذا لا نجد أن هناك تعديلات تذكر في اتجاه القبلة. كانوا مصيبين في أكثر البلاد، وربما ما يروى أحيانا في مسجد القرابين بفاس أن ذلك هو مبني بطريقة القبلة محولة قليلا عن اتجاه الجدار، يعني ليست بيربانديكولار للحائط الأمامي، ربما كان فيه نوع من الخلل عند من أقامه في البداية. لكن معظم البلاد الإسلامية في علمي تحديد قبلتها من زمن الصحابة إلى يومنا لم يتغير حتى بعد اكتشاف التكنولوجيا الحديثة التي تحدد لنا القبلة تحديدا دقيقا جدا. فهذا بيان هناك إلى جانب الحرص، مع الحرص لا يكفي، عامل الخلف فيما بعد ذلك على أن يطور العلوم في اتجاه أن نخدم هذه الأمور بأكثر دقة. نفس الأمر يقال في مبحث رؤية الهلال، نفس الأمر يقال في مسائل أخرى فقهية. نسأل الله، مسألة الرؤية مسألة صارت شائكة وعبث بها حكام كثيرون، ونسأل الله أن يقيد في الأمة من يقوم بأعمال جليلة تربط بين الغرض الشرعي والنص الشرعي وهو الالتزام بالرؤية، وبين استثمار التكنولوجيا لتدقيق وتوفيق صحة الرؤية، وليس أما أن نتطرف باتجاه إلغاء الرؤية مطلقا ونعمل بالعد الحساب، وهذا غير صحيح لأنه غير مقصود من الشارع. لأن هذا ما يسمى في علم أصول الفقه، إن شاء الله درستم في علم الأصول، يسمى ما يسمى بالعلامات التي ينصبها الشارع، هذه يسمى الأحكام الوضعية. لأن الأحكام في الشرع نوعان، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. التكليفية هي ما تعرفونه الواجب والمندوب والحلال والمكروه والحرام، خمس أقسام أحكام تكليفية. أحكام الوضعية هي كالعلامة والسبب إلى غير ذلك. فهناك علامات ينصبها الشارع لنا، فنحن غير مكلفين بوضع علامة أخرى. يعني يمثل الأصوليون في هذا أنه لو قال السيد لعبده إذا جاء محمد فاصعد السطح وناوله كذا وكذا، فإن يقال أن العبد غير مكلف أنه إن لم يأتي محمد أن يصعد السطح، فإنه لم يأتي محمد ولم يصعد العبد السطح لم يسمى آبقا أو عاصيا. فكذلك المكلف أمام الله عز وجل إذا أمرنا الله عز وجل أنه إذا غربت الشمس وجبت علينا صلاة المغرب، فنحن غير مكلفين أن نغرب الشمس لكي نصلي المغرب. متى غربت الشمس؟ صلينا، لم تغرب لا نصلي. وهذه في هناك طرفة نقلت عن أحد الأئمة الأحناف في مواقيت الصلاة. تعلمون أن في البلاد غير المعتدلة، وهذه من الإشكالات التي نعيشها نحن هنا في شمال أمريكا وفي بعض البلدان الإسكندنافية في أوروبا أيضا، كلما اقتربنا من القطب الشمالي كان هناك أشكال، لأن التوازن، لذلك تسمى البلاد غير المعتدلة، لأن التوازن في المواقيت بين الصيف والشتاء منخرم جدا. فأحيانا الليل يطول جدا حتى لا يكاد هناك نهار، وأحيانا يطول أن النهار حتى لا يكاد هناك ليل. فبعض أئمة الأحناف لأنهم عندهم غياب الشفق، بعض البلاد غير المعتدلة يطلع الفجر قبل غياب الشفق، فيرى أن هؤلاء في هذه البلاد تسقط عليهم صلاة العشاء، لأن العلامة لا تظهر عندهم. فبما أن الشارع نصب علامة، هذا القول لا نضحك عليه ولا نقول به طبعا، ولكن لا نضحك عليه، لأنه من ناحية التخريج الأصولي هو قول وجيه، لكنه فقط من ناحية أنه يعارض النصوص أخرى جاءت تبين لنا العمل بالتقدير. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن أنه في آخر الزمان يكون هناك يوم كشهر ويوم كسنة وإلى آخره، فقالوا ماذا نفعل يا رسول الله حينها؟ قال اقدروا لها قدرها. فهذا الحديث نص في وجوب التقدير في الأماكن التي ليست هناك علامات ظاهرة فنقدر. وفي المسألة خمسة أقوال ليس هنا المجال لذكرها، لكن الشاهد هنا أن الشرع، يعني الشريعة الإسلامية هي دين الفطرة، والعلم الحقيقي، يعني العلم الصحيح الذي تيقن من صحته، ليس الفرضيات العلمية وإنما العلم العلوم الصحيحة ما تنتهي إليه العلوم الصحيحة هي نتاج يتطابق مع الفطرة، لأن البنية المنطقية هي من فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك من هنا نستخلص أن الدين هذا لا يمكن أن يتناقض مع الفطرة أي مع العقل. ولذلك ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا 11 مجلد وعنوانه نقض المنطق، وألف كتاب في مجلدين سماه موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول. وهذا كتاب جميل جدا لمن يستطيع أن يقرأه ويستفيد منه شيئا جديدا. أهم ما جبدة هذا الكتاب أن يقر حقيقة يقول فيها يستحيل رحمه الله يستحيل أن يخالف نص صحيح عقلا صريحا، مش ممكن. فإذا وقع تعارض ظاهر فهذا إما يأتي من وجوه هو فصل فيها ما هي الوجوه التي يمكن أن يظهر فيها التعارض وكيف يمكن أن ندرأ هذا التعارض للمطابقة بين العقل والشرع. فمبنى الشريعة على المطابقة بين مقتضيات العقل، يعني العقل الأحكام العقلية الصريح الصحيح ما يسمى بالحكم العقل الواجب. ولذلك حتى الأطياف والملل التي تتخالف أو تختلف مع الإسلام أكثر اختلافاتها وأكثر الشبهات التي يثيرونها ليس في دائرة الوجوب العقل، وإنما في دائرة الجواز العقل. لمن درس شيئا من علم المنطق يفهم هذه الإصطلاحات. الجواز العقلي يعني ما يحتمل الأمرين والطرفين. مثلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فالحكم العقلي لا يشهد بصحة نبوته ولا ببطلانها، طبعا قبل بعثته، أما بعد بعثته خبر التواتر يفيد في العقل الوجوب، وهو وجوب يسمى وجوب عقلي لغيره أي لا لذاته، ولكن لورود الخبر المتواتر عن ذلك. لكن قبل بعثته ليس هناك ما يوجب في العقل أن يرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، إذن فإرساله جائز. فالتكذيب به هو فرض أو إيجاب حكم جائز. فالذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لمن لم يبلغه الخبر هو يجز يرجح بين أحد الطرفين بغير مرجح. فأكثر ضلال العالمين هو في ترجيحهم بين طرفين لا مرجح بينهما في العقل طبعا. ولذلك جاء الدين، فالدين لم يأتي ليناقض العقل وإنما جاء ليتممه. يعني la religion c'est un prolongement de la raison. هذا ما ينبغي أن نفهمه. بهذه الطريقة لا نجد تناقضا كالذي نجده مثلا للنصرانية أو لليهودية مع العقل مع العلم مع الحقائق العلمية التي صارت بين أيدينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. رب بارك الجميع، وأراكم إن شاء الله الأسبوع القادم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا هنا في مكتبي لبعض الوقت لمن له سؤال أو استفسار. السلام عليكم ورحمة الله.